قلنا بالأمس بأن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي مدعوم بجملة من القرائن التي تجعلنا عالمين بصدق دعوة الشيخ الإجماع. اذكرنا جملة من تلك القرائن، والآن نستعرض بقية تلك القرائن. من جملة تلك القرائن ما ذكره الشهيد الأول في ذكراه، والمفيد الثاني يعني ابن الشيخ الطوسي يلقب بالمفيد الثاني، هذان العلمان ذكرا أن الطائفة حين إعواز النصوص تعمل بشرايع علي بن بابا وشرائع أحكام يعني فتاوى، فتاوى الرواية. شلون الرواية يعمل بها؟ كذلك فتاوى ابن بابا لما يأتي نص الرواية يجيب نص الرواية ويفتي بنفس الرسالة يتدعون الى فتاوى ابن بابويه، كأن فتاواه مطاط هو هذان العلمان. هذا صحيح ما صحيح لا نشوف، بس احنا شاهدنا وين ان هذا العمل شيدول على أن أخبار الثقات حجة، إذ لو لم تكن أخبار الثقات حجة فلا وجه للعمل بفتاوى ابن بابويه تنزيلها بمنزلة النصوص. إذا النصوص هي ليست حجة، العمل بها ليس حجة غير جائز، فلا وجه لهذا التنزيل. لذلك يقول ومنها ما ذكره الشهيد في الذكرى، وبعد من ذكر والمفيد الثاني، المفيد الثاني من هو؟ ولد شيخنا الطوسي المكنى بأبي علي. الأبو كنيته ماذا؟ أبو جعفر، أبو جعفر. لكن الابن كنيته أبو علي، مكتون جد الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف. من أن الأصحاب قد عملوا بشرايع بفتاوى، شرايع يعني أحكام فتاوى الشيخ أبي الحسن علي ابن بابويه أو أبي الحسين عند إعواد النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته. نقطة وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد ما هو؟ هذا ولولا عمل الأصحاب برواياته الظنية، برواياته غير العلمية، برواياته عند روايات ابن بابويه، لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته، لأن رواياته إذا هي محجة لا معنى لهذا التنزيل، فيتبين رواياته حجة، لذلك أخذ بفتاواه ونزلت. فبي أذكرنا رواياته من باب أنه الآن بعد نحسو ياما ويا ابن بابويه، وإلا ما له خصوصية الروايات. ومنها ما ذكره المجلسي، هذه همات القرينة رقم ما أدري كيف، ذكر المجلسي أنه في مقام الرد إعلاما على تلك الأخبار اللي بيدل إعلاما على عدم حجية الخبر الواحد. إذا تذكرون قرينا أخبار استدل بها القائل بعدم حجية أخبار الآحاد، كانت على طوائف، إحدى الطوائف استنت أن الخبر الذي لا تعلمون بصدوره منا إذا ما تدري صادر ما تعلم علم إذا ما رتع لتأخذ به. فالنكار علينا على أن نعلم بصدوره يعني الخبر الظني إيش راح يصير ليس عدل فيه مع الكلام. ابن العصر المجلس رحمه الله لما ذكر هذه الطائفة في مقام رده أو مناقشته إشجاد في هذا المقام شوف إشجاد قال بأن أخبارنا متواترة تواترا معنويا على عمل أصحاب الأئمة بالأخبار بأخبار الآحاد. فإذا أخبارنا متواترة تواتر معنوي على عمل الأئمة أصحاب الأئمة بأخبار الآحاد إذن مثل هذه النصوص اللي تقول الخبر اللي ما تعلم بصدوره رد ولا تأخذ به لابد ماذا من طرحها من تأويلها من غير ذلك ليش لابد يعني قلنا أكو تواتر معنوي على عمل أصحاب أئمة بأخبار احنا شاهدنا وين أنه ادعى التواتر المعنوي إعلاما جاهدنا هنا قرينة هذه على العمل عمل أصحاب العلم بأخبار الآخر ولا يخفى شهادة المجلس ليست كالشهادات العادية لا شهادته راقية ليش لأنه غواص بحار علوم الأئمة الطيبين صاحب بحار الأنوار بعد فمثل هيتش خبير هيتش بحاثة لمن يشهد بالتواتر المعنوي شهادة حنينة ابن تكون راقية ليش ندوها في المناسبة وين صوتك خوش وقت ما كان احنا ناخذ بيه ذا سؤال فالمقصود بلي لا مو بس هذا الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة عدة كتاب يسمى بالفصول المهمة مطبوع هذا الكتاب المقصود انه هناك هم يذكر هذا المعنى انه اصل تواتر على عمل اصحاب تواتر معنى على عمل اصحاب العلم باخبار الاحاد وهذا هم طبيعي رجل عظيم ترى صاحب ما بعد وسائل الشيعة فالمقصود شهادة هذين العالمين بالتواتر المعنوي على عمل الأصحاب بأخبار الآحاد لها قيمة عالية وتشكل قرينة قوية في صالح دعوة الشيخ الإجماعي على العمل بخبر الواقع ومنها ما ذكره المجلسي في البحار بلي في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها وين قدم ذكرها في دليل السيد وأتباع السيد مما دل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور ليش الأخبار اللي استدلوا بها واللي كانت تقول على أن الخبر غير المعلوم الصدور لا تأخذ به ردها المجلسي شلون ردها ومنها ما ذكره المجلسي ما هو الذي ذكره ذكر من أن يعني فهمتك من أن هذا دين المتعلق ذكره من أن عمل أصحاب الأئمة بالخبر غير العلمي هذا عملهم متواتر بالمعنى يعني تواتر معنوي نقطة شيخ الأنصاري شوف يقول بشوف يقول بلا رجع ولا يخفى أن شهادته مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار شهادة ديما بعمل شهادة من حالة الشهادة بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي ودعوى حصول القطع له بذلك من جد حصول القطع له يعني المجلس يدعى أنه حاصل إلى القطع بذلك عشر دعانا الأئمة من بخبر واحد من حصل للقطع من جهة التواتر هذه دعوة يا أخي لا تقصر عن دعوة الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخباره ولكن يدعون إجماع. هذا يدعي ماذا؟ القطع بعمل أفعال العلماء بأخبره. وهذا دعواه القطع هم مهمة إجماع الذي يدعي الشيخ. وسيأتي أنه مو بس المجلسي محمد باقر يدعي الإجماع. من أبو بعد يدعي الإجماع؟ وسيأتي العقد تواتر. وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفضول المهمة ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك يعني بعمل أصحاب العلم بأخبار الآخر. ومنها من جملة القرائن الذي رقمها ما ندرج قد ما ذكره 7 أو 8 ما ذكره البهائي في مشرق الشمسين. باب إلى موجود إزجاب على أنه الصحيح. هذا ذكر الصحيح عند القدماء. شنو معنى غير الصحيح في يومنا هذا؟ الصحيح عند القدماء معنى ما ذلك الخبر الذي يوجب وثوق الناس بالخبر، اطمئنان الناس بالخبر، بكون الناس الى الخبر وهكذا. فالخبر الذي مقرون بالاطمئنان بالوثوق هذا شيء يعبرون عنه في ذاك الزمان بالصحيح. ثم ذكر بعض القرائن الذي اريد تفيد الوثوق لكنها قرائن لا تفيد. الشيخ الانصاري يقول اذا واحد يراجعها يرى ان تلك القرائن لا تفيد الوثوق بل اخشى ما تفيد الظن. هذا احنا ما عندنا شغل فيه، شغلنا احنا بهذا على ان الخبر الصحيح فسر بما يفيد بما كان معه الوثوق. وحين يعد لنا مقدمة أخرى وهي شنو؟ أن الصحيح عند القدماء يعمل به ولا يرد. في زماننا هذا قد الخبر الصحيح بالإصطلاح الجديد قد يرد، خبر يرويه عدول إمامية، لكن ما دام أعرض عنه الأصحاب هجره الأصحاب يرد. هي بريء. فالصحيح بالمصطلح الجديد قد يعمل به وقد يرد، لكن بالمصطلح القديم لا، إلا يكون معمول به. فالنتيجة صاحب صحيح أن الخبر الذي يعمل به جزما ولا يرد ياهو هو ما كان موثوقا به. بعد راح يصير وهذا يثبت المطلوب. ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوظا بما يوجب ركون النفس إليه إلى القبر. وذكر مما يوجب الوثوق ذكر أمورا لا تفيد إلا الظن. نحن ما نشعر بها العبارة، ذكر أمور لا تفيد الوثوق بل توجب الظن فقط. بل هنا يقدر يكون الظن هاي جديد. ومعلوم ان الصحيح عندهم يعني عند القدماء هو المعمول به وليس مثل الصحيح عند المتأخرين. الصحيح بالمصطلح القديم ليس مثل الصحيح عند المتأخرين في انه قد لا يعمل به بها او به لإعراض الأبحار عنه او لخلل آخر. فإذا النتيجة راح تصير بعد ضمها المقدمة الأخيرة المقدمة الأولى أن الخبر الذي يعمل به يقبل الأصحاب ياهو الموثوق به. فالمراد أن المقبول عندهم الذي يعملون به ما ترقن إليه النفس وتثق به. طب بعدها ما تكون عندك قرائن يا لا تتبع يقول كلمات الأصحاب انتهت، خاف أن تحفظ انتهت كلمة واي خوش كلمات القرائن يعني انصاف خوش قرائن. هذه القرائن لو الذي هي قد صارت 9 و8 لو ضميناها علما الى الاجماع المدعى من قبل الشيخ وبعد منه فلان الى اخره مجلس علامه ولو ضممنا اليها شيء ثالث ورابع بعد في شيء بل شيء ثالث اقول لو ضمينا اليها وهو ماذا؟ انه عمل الأصحاب. فإن الذي يتبع سيرة الأصحاب من زمان الغيبة الصغرى من الزمان القديم زمان ما أدري أقول السليمي قبل بعد ما أدري إلى يومنا هذا. هم شايف لك السفر الثقيل ضل عليك، هم شايف فرستقيه ما يعمل بأخبار الآحاد غير منه سيد المطهر باللسان يقول ما أحنا بس باللسان بالتقه لما يجي يعمل بالتقه بالي يستقل ديما بأخبار الآحاد تقول لعله مقرون ديما بقرينة وكذا، إذن كل الأخبار صارت مقرونة بقرينة. فالمقصود إذن الأخبار يعرف عن الأصحاب ويعمل ديما، فالأخبار شاذة يعني هو يعمل ديما عجيب الفتح هذا الشيء موجود. على اي حال فالمقصود لو ضمين الى ذن الامرين هذا الامر الثالث وهو انه لو راجعنا لوجدنا على ان الفقهاء من ذات فعل يومنا هذا يعملون باخبار الاحاد ما عدا المرتضى وبعد ما ادري منه بعد ما ادري من ابن ادريس وبعد ما ادري الصادق وذول كم نفر يعني معدودين ديما بالأخبار. قل لو ضميت أمر رابع هما وهو ماذا؟ لو راجعنا التراجم يعني كتب ماذا؟ كتب التراجم لو راجعناها مثل رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، رجال بن داود، رجال البرقي والكتب القديمة ابن الغضائر وغير نشوف على أنه يكتبون فلان يعتمد على رواياته، فلان يطمئن، فلان صحيح الحديث، أو يقول فلان مطعون في حديثه لا يعتمد على وغير ذلك. التعابير سد، هذه التعابير أخي سد، تدل على أن الروايات يؤخذ بها، لكن هذا الشخص لا يعتمد على رواياته لأنه مثلا يروي عن الطعام أو يروي المراسي أو غيره، لكن كيف؟ أقوله لا، لا يقدر رواية لأنه ما يروي إلا عن ثقة، ما يروي إلا الأسانيد أو غير ذلك. التعابير تدل على أن العمل بخبر الثقة أمر مفروغ عنه. فلو ضمينا ذاك إلى هذا إلى هذا إلى هذا بعد ما أدري أكو خامس من العبارة المتأصلة وما أكو يمكن ان يحصل لدى الانسان القطع دينا بحجية خبر الثقة هذا ما حضرني. وبعدين يقول الشيخ بالدحتاج يقول الشيخ راح تقطع بعمل بالحجية خبر الواحد او تقطع بان الاجماع صدق موجود ولا اظنك اذا ما صدق هنا بالاجماع ترى بغير هذه المسألة بعد ما تقدر هل تتعاون الاجماع هل تتبعيدات الى ايه إذا ما تقبل دعوة الإجماع فلا أظنك تعثر وتحصل على إجماع دعوة إجماع في غير هذا المورد إلا اللهم في ضروريات الدين مثل صلاة الصبح ركعتين أو واجبة صلاة الظهر أربع ركع والأولية والثانية ماذا أو الرابعة والثالثة إخفاتيه هذه ضروريات الدين. هذا ما حضرني من كلمات الأفعال الظاهرة هذه الظاهرة صدق علما كلمة للكلمة في دعوة الاتفاق على العمل بخبر واحد غير العلم الظني كل احنا كنا نخبر ظني بعض المعلوم وإن العلم خبر ما في واحد يقول مو حجة سير جملة الآن هاي تدل على الحجية تجن يعني ندل على حجية كل خبر ظني وإن كان راويه يعني فاسق فاشر لا الجملة الدوس وبعدين يجي الشيخ لان صاري يقول قدر متيقن الخبر اللي دي موثوق به يعني مطمئن به المؤيد المؤيد هذه الكلمات بما ادعاه الشيخ والعلامة يعني من الاجماع. واذا ضممت الى ذلك الى ذلك يعني ازبت سماح الى ذني السنين يعني الى ذني الكلمات والى دعوة الشيخ الاجماع اذا ضمت ذني السنين هذا الثالث وهو ماذا؟ وإذا ضمنت إلى ذلك كله ذلك كله يعني ذن السنين ضمن ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم عدا السيد وأتباعه ذهاب معظم الأصحاب من زمان الصدوق إلى زماننا هذا إذا إيش أعتقد إلى حجية الصبر غير العلم حتى أن الصدوق إلى فرد الكلمة هذا عرفوها ترى عند فرد الساد صدوق عدد الدستاذ ذاك اليوم قلنا السادس اسمه محمد ابن الحسن ابن الثاني يقدر هواية هذا يقدر هواية الى درجة يقدر يقول كلما صححه شيخي انا اصحح، يعني الراوي او الحديث الذي يصحح شيخي انا اصحح، والحديث الذي ماذا يطعن فيه شيخي ولا يصحح انا هما الى هالدرجة. الى ذاك قال على ان اول درجات الغلو ماذا نفي السهو عن النبي او الام الهما قال على ان على اي حال حتى ان الصدوق تتابع في التصحيح والرد لشيخه ابن الوليد محمد بن الحسن الوليد، يعني تتابعه في التصحيح والرد في التصحيح وعدم التصحيح والرد يعني شنو؟ يعني وان ما صححه فهو صحيح وان ما رده فهو مرجو. الاول كما صرح به في صلاة الغدير حتى تتقي من الاحضر الفقهي ولا في باب الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير هناك ماذا حديث مذكور في صلاة مال يوم الغدير، شوف انها بعد الحديث يصير هذا. والمورد الثاني في الخبر الذي رواه طلعيون عن كتاب الرحمة، كتاب الرحمة عبد الحسن ابن محبوب خبر العيوب عيوب اختار الرضا هذا مفروض بعد هذا فخبر الناس نقل عن سياق خبر بعد ما معلوم الناس نقلت بعد ما ذكر هذا الشيء ان هذا الحديث صحيح لانه صححه شيخه المردود لانه رده شيخه. فلو ضميت هذا الى بني 600 بعد اسئله ماتوا هو ضميت الى شيء رابع ثم ضمنت الى ذلك الى بني 3 ضميت من هذا الرابع وهو ظهور عباره اهل الرجال في تراجم كثير من الرواد في كوني ظهورها في اي شيء ظهورها في اي شيء هاي بعض ظهور عبارة ألف في كوني فإذا في كون متعلق بظهور ظهورها في كون العمل بالخبر غير العلمي مسلما عندهم مثل شي يقولون فلان لا يعتمد على ما ينفرد به اذا واحد روى الحديث مناخذ به او يقولون فلان مسكون في روايته فلان صحيح الحديث او يطعنون في بعض شلون لم يطعنون والطعن في بعض مثل ما لأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى غير ذلك من تعبيراته. فلو ضميت هذا إلى بنيش الثلاثة إذ قد أربعة أو لو ضميت إلى بني الأربعة فالشي خامس آن انسيت أثناء الشرع الذي قلت لعله الشرع هذا الشيء الخامس وهو إذا راجعنا الروايات نجد أن من خلال الرواة من الأسئلة والأجوبة من سؤال الرواة وأجوبة الأئمة صلوات الله عليهم يرى أن العمل بخبر الواحد العمل مفروض عنه. أفا يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم عم هذا يرى المعدب بلا إشكال مسلم الأخذ بخبر وضمنته الى ذلك ضمت الى بنيت الاربعة ماذا ضميت هذا الخامس ما يظهر من بعض اسئلة الرواة السابقة من ان العمل بالخبر غير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة تعلم جواب اما تقول لي جواب اما الاول من الاول يقول واذا هذا ما حضرني هذا من أول هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر واحد غير العلم المؤيد لما تعالوا الشخص وإذا ضمنت فجواب إذا وينه وإذا ضمنت إيش يصير إذا ضمنت إذا ضمنت هذا وهذا وهذا شي يصير أعلم هذا الجواب وإذا ضمنت إلى ذلك كله إذا ما ضمنت تعلم علما يقينيا صدق دعوة الشيخ الإجماع صدق ما دعوة الشيخ الإجماع الطائفة والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع لم يحصل من الإجماعات والشهرة العظيمة والإمارات الكثيرة الدالة على العمل لم يحصل شنو من الإجماعات مثلا وكذا وكذا ما حصل في هذه المسألة فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضروريات المذهب. لكن أقول هذه الكلمات وكذا يحصل إجماع صح تمام، بس قد نستفيد من إجماع هذا كلام في المقام الثاني أنه خب هذا الإجماع فلسنة حجية الخبر، لكن يا خبر الخبر حتى خبر الفاسق إلا خبر الثقة يا لا، المدار لا على الثقة ولا على الفاسق، المدار علينا على الوثوق اطمئنان يقول، فإذا هو ثقة الراوي لكن وثوق اطمئنان ما حصل لي من روايته مو حجة، أو كان فاسق أخلي وثوقه اطمئنان حجة، فالمدار علينا يقول القدر المتيقن هو الوثوق. لكن لا ها هيك أقول هذه القصة إيه طب بعدين نشوفه، لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله يا مو القدر المتيقن القدر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن، ولعله إلى آخره تلك القصة الموجودة في هذه الكتب قصة ظريفة يقول تؤيد همات الإجماع، يقول على أنه زار السيد العامري ابن حملة صاحب المدارس كان في لبنان زار النجف في مرة من المرات وعالم يجو همات العلماء زاره العلماء وبعد وكان من جملة من زاره المولى عبد الله التستري يعني صاحب حاشف ملا عبد الله ما هو حاشف ملا عبد الله ملا عبد الله منه هو هذا بعد ملا عبد الله التستري، فالمقصود على أنه زاره في جملة من زاره هذا العلم الجليل ملا عبد الله التستري، وبعد ذلك السيد العاملي رد الزيارة رد الزيارة عليه من على كل من زاره إلا هذا الشيخ الجليل لم يزره هذا المولى السكري، قالوا لك وليش ما زرت هذا إجاك وقدرك شو كلهم رديت لهم الزيارة بس هذا، قال على أنه هذا مبدع، ليش مبدع في الدين لأنه ما يعمل بالأخبار الآحاد، وكل من زار مبدعا فقد مفهومها خرب الدين، استحاله شده يعني حمله من ماذا صاحبه مدار. انا ما تبيني على انه المولى عبد الله السستري اظنه استاذ صاحب المدارك وصاحب شدهني ما ادري انا مشتبه ما ادري هو استاذ اظن يوذو لا تفعل التماعي، فالمقصود علاقة استاذ وتلميذ موجودة في البين شلون على أي حال الشيخ الأنصاري يقول هذه الحكاية لابد من توجيهها، ليش؟ لأن المعروف إذا واحد يراجع فقط يشوف المولى عبد الله التستري يعمل بأثار الأحد مو ما يعمل، فشلون سيد المدارس يقول هذا ما يعمل بأخبار الأحد فهو مبدع مع أن المعروف عنه في البيت أنه يعمل بينا بأخبار الآحاد، فلذلك هذه الحكاية لابد من تأويلها وتوجيهها. شلون من أولها؟ بأن نقول لعله المولى عبد الله التستري في أوائل أيام كان يعمل بأخبار الآحاد فقال في حقه سيد المدارك ما قال أنه لا يعمل وأنه مبدع. على أي حال المقصود هذه هم ما تتأيد ماذا؟ هاي همات الحكاية قلناها ما موجودة هنا موجودة في ذميس نطق الطوال على أي حال، لكن الإنصاف بعد ما ثبت الإجماع من ناخل نجي أن المتيقن من هذا كله ما هو المتيقن الخبر المفيد للإطمئنان مو المفيد لمطلق الظن، كل خبر الذي يفيد الظن لا مو حجة، ولعله مراد السيد من العلم يقول لعل مراد كما قدم عزيز لعل مراد على انه انا ما اعمل الا بالخبر العلمي مراد من عندي من الوثوق، ولعل مراد السيد من العلم كما اشرنا اليه انفا، بل ظاهر كلام بعضين يقول لا بل اكو بعض الاعلام وهو الفاضل القزويني هذا بعد جديد مثل وهو الفاضل القزويني في كتاب يسميه لسان الخواء لسان الخواء قال على أن السيد لما ادعى الإجماع وادعى على أن خبر الواحد ليس حجة منظور ماذا إلى خبر الواحد غير منظور الشيخ حينما ادعى الاجماع عن الحبتي. فذا قصد الخبر بنحوه وهذا قصد شكتان من الخبر. يعني نحوان من الخبر مو واحد نحو واحد من الخبر ادعى السيد الاجماع على حجيته على عدم حجيته والمرتضى ادعى والشيخ ادعى الاجماع على الحجيه. لا لا تناظر الى قسم هذا ناظر عجيب شلون دور بعدين يا ايها الفاضل القسويني قال يا اخي خبر الواحد معناه شنو هو ثلاث مصطلحات احنا فيما سبق كم مصطلح اكثرنا طيب واحد كنا نقول خبر الواحد شنو معناه يعني غير المتواجد غير المتواتر عن سبيل خبر واحد. بس هذا السيد هذا الفاضل القزويني قال على انه لا يطلق على ثلاث معاني ثلاثة معاني. الاول يطلق خبر الواحد على الخبر الذي لا يعمل به الا الشاذ الاصحاب ما عملوا به فقط الشاذ من فقط الشاذ من الاصحاب عملوا به مو مشهود. خبر الواحد يطلق على الخبر الذي ما موجود في الأصول المعتبرة في الكتب المعتبرة. فإذا الحديث موجود في الكتب المعتبرة هذا مو خبر واحد، وإذا ما موجود سواء عمل به الأصحاب أو ما عمل به الأصحاب هذا ما يأثر. إذا ما موجود نسميه خبر واحد. فخبر الواحد بهذا المصطلح في عم يعم الخبر الواحد بالمصطلح الاول ويعم مقابله. مو الخبر الواحد بالمصطلح الاول شنو كان معناه؟ ما لا يعمل به الا الشاذ. ومقابله شنو؟ ما يعمل به المشهور. اما في هذا المصطلح خبر الواحد ما هو؟ الذي ما موجود في الاصول المعتبره سواء عمل به الاصحاب او لم يعمل به الاصحاب. فاذا هو يعم الخبر الواحد بالمصطلح الاول ويعم قابله. المصطلح الثالث في الخبر الواحد ما يقابل المتواتر غير المتواتر الذي احنا بيناه. لدي ثلاث مصطلحات. شوف بعدين ايش قال. قال على انه هكذا. اما القسم الاول وهو ماذا؟ الشاذ الذي لا يعمل به الا الشاذ، فذاك لا إشكال في عدم جواز العمل به والدعي الإجماع على عدم جواز العمل به. وأما الثاني المصطلح الثاني وهو الذي خبر واحد بمعنى الذي ما موجود في الأصول معتبر، فهو الذي انفرد السيد برده. يعني السيد لما قال أن خبر الواحد مو حجة هو الذي فقط يذهب إلى أنه خبر واحد مو حجة يعني الذي ما موجود في الأصول المعتبرة. وأما الثالث فلم يخالف في ذلك، فهو الذي لم يخالف فيه أحد جاء أو فهو الذي ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيته. سمع هذا نشوف العبارة شو. فالمقصود إذن هذا الفاضل القزويني جعل السيد المرتضى ناظر علما إلى الخبر بمعنى خبر الواحد بمعنى، وجعل الشيخ الطوسي ناظر علما إلى الخبر بمعنى، فإذا النزاع معنى ما موجود بينهما. لذلك يقول بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد من خبر الواحد غير مراد الشيخ. عجيب. هذا الفاضل القزوين قال الفاضل القزوين في لسان الخواص على ما حكي عنه نقطتين شارع مطرق رحيدي. شوف يقول إن هذه الكلمة أعني خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم تستعمل في ثلاثة معان، أحدها الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد، وندر من يعمل به أو ندر من يعمل به، هذا خبر الواحد، ويقابله غير خبر الواحد يعني شنو؟ ما عمل به كثيرون. الثاني ما يقابل المأخوذ من الثبات المحفوظ في الأصول المعمول عند جميع الخواص، يعني الذي ما يقابل المأخوذ مو المأخوذ لا الذي المأخوذ من كتب المعمول بها التي رواها الثقة هذا مو خبر واحد. الذي ما موجود في تلك الكتب هو خبر الواحد. فيشمل الأول ومقابله كما بين أثناء الشرف. يعني خبر الواحد بهذا المصطلح الذي بهذا المطلع معناه شنو صار الذي ما وجد أصول معتبرة، راح يشمل الخبر الواحد بالمطرح الأول وما يقابله. خبر الواحد بالمطرح الأول شنو قلنا؟ ما عمل به الشاذ فقط، مقابل شنو ما عمل به الكثير. فهو الخبر الواحد بهذا المصطلح يعني الذي ما وجد أصول معتبرة، هو خبر واحد سواء عمل به شاذ أو عمل به كثير، فيشمل خبر واحد بالمصطلح الأول ومقابل. الثالث ما يقابله. شلون؟ يعني ندور عليه من على أنه عمل به كثير، هذا خبر غير واحد. عمل به النادر بعد مأخذ من كتب معتبرة أو لا، هذا بعد لا يأثر. المنافع عليه من على أنه عمل به شاب وعمل به كثير. أما هذا يجعل المنافع عليه من على أن لا يكون موجود في الكتب المعتبرة. فإذا ما موجود في الكتاب المعتبر ايه صح، يعني عام منها الناحية بس ولا مثل ما قلت صح. يعني نقدر نقول الاول هماس قد يشمل ماذا؟ الثاني باعتباره صح. الثالث ما يقابل المتواتر القطعي اقصده، هذا الذي احنا مصطلح الذي من اول ما صار قبل واحد جلنا عارفه انه غير المتواتر القطعي نسميه واحد، وهذا يشمل الاولين وما يقابل لانه غير متواتر. هذا المعنى قد يكون موجود بغزول معتبر قد منكم، قد يكون عمل به شاطر عمل به كثير. ثم ذكر ما حاصله، شاهدنا احنا ان ما نقل اجماع الشيعة على انكاره الذي قلنا مجمع على عدم العمل به هو الاول، يعني الذي عمل به الشاهد، ومن فرد السيد برده اياه الذي فقط السيد قال انه مردود ما عمل به هو الثاني، واما الثالث فلم يتحقق من احد، ما قال فرد واحد انه ليس بحجة نفيه على الاطلاق ابدا، على الاطلاق ابدا، يعني ابدا ما يقدر واحد يقول انه بالمعنى الثالث يعني الذي هو ما يقارب خبر المتواتر ليس بحجه، يعني حتى المرتضى يقول حجه. اذا جعل النزاع بينهما اصلا نزاع ما موجود انتهى، وهو كلام حسن. لا هذا الجمع بهذا الشكل، لكن احسن منه اللي احنا ذكرنا. شنو اللي احنا ذكرناه؟ بان نفسر الحلف بانه مقتضى ان ركون النفس هيك نقول. لذلك يقول وأحسن من هذا الجمع ما قدمناه من أن مراد السيد من العلم ما يشمل الظن الأطمئناني، يعني العلم مقصود عنه مو خصوص القطع، لا الأطمئنان هم ما تظن الأطمئناني ما تسميه علم كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم لأنه المقتضى سكون الناس على البيان السابق الذي بينا. الثاني فهذا الثاني بسيط ما بي شي بس ناخذ هذا الثاني. الثاني هذا ثاني علم، ثاني علم أقول أولا ياهو مو احنا كان كلامنا نريد ننقل دعوة الإجماع على حجة الخبر، لكن كيف ننقل دعوة الإجماع؟ قلنا نقل دعوة الإجماع إلى ماذا؟ وجوه أشكال. الشكل الأول تقدم، هذا انتهينا من عنده، مرة كان محصن ومرة كان ماذا؟ منقول. الآن لا إجماع، الآن إجماع بشكل ثاني، وهو أن ندعي الإجماع مو في مقابل السيد، لا نخلي السيد هم نفسه داخل، يعني نقول قام الإجماع على العمل بخبر ثقة حتى من السيد، هو السيد يقول عايشون بعد سبحان الله، بأن نقول بأن السيد حينما قال ليس بحجة ناظر إلى زمان انفتاح باب العلم أو العلمي، العلمي يعني شنو العلمي؟ يعني الظن المعتبر، وهو زمان الذي كان يعيش فيه، لأن في زمان الذي كان يعيش فيه زمان مقارب علما إلى زمان معصوم كانت القرائن فيه متوفرة، فادعى على أن خبر الواحد ليس بحجة غير العلمي. لكن لو كان الزمان زمان ماذا؟ انسداد باب العلم فيه، كان كما في زماننا علم فيه ما موجود، ما يمكن تحصل العلم. هل يقول المرتضى على أنه ماذا؟ ليس بحجة معلوم يقول، بل نقل صاحب المعالم أن تعبير يدل أنه إذا كان باب العلم مستد أعمل بمن؟ بالظن ومنه خبر الواحد. إذن خلاص الوجه الثاني، اذا المرتضى حينما ادعى عدم حجة الخبر ناظر الى جمعه الذي يمكن تحصيل العلم فيه كما يشهد به كلامه في التبانيات او الموصليات، ما ادري اذا مثل اذا واحد اشكل علي وقال لي ما تعمل بقدر واحد شو تسوي بالفقه؟ ايش اجاب؟ قال اكثر الاحكام معلومة بالتواتر او بمن بالخبر معلوم بالقرينة او بالضرورة، فيظهر أن الزمان اللي بيقعد يحكي به زمان يمكن تحصيل العلم فيه. أما إذا ما يمكن مثل زماننا هماش يقول على أن الظن ومن وخبر واحد ليس الحجة، لا حاشا حاشا. إذن نقدر ندعي الإجماع على الحجية في زمان الغيبة في زماننا هذا الذي بعدنا فيه عن زمان لقاء المعصوم حتى من السيد ندعي الإجماع. لذلك يقول الثاني، خلصنا تعالى، الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجود العمل بالقدر غير العلمي في زماننا هذا. زماننا هذا يعني شنو؟ اللي دي تحصل علم فيه ما ممكن. في زماننا هذا وشبهه ممن سد فيه باب القرائن المفيدة للعلم التي يفيد العلم بصدق الخبر، فإن الظاهر أن السيد إنما منعه من ذلك، يعني من حجية خبر الواحد غير المفهوم بالثانية العلمية، لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد. شي سودي يمكن عنده خبر مجرد خبر المحفوظ بالقرية القرعية، ما إلى حاجة بالخبر الواحد المجرد، كما يظهر من كلامه، كلامه أو عن كلام، عن شنو؟ عن كلام، من كلامه، عن كلامه شنو؟ كما يظهر من كلامه، هاجي يا كلام، أقول يا كلام حتى الراجح، كلام الذي يتضمن الاعتراف على نفسه بقوله، هذا الاعتراف، فإن قلت بقوله اعتراف على نفسه، حتى ما بعدنا، إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تحولون في الفقه كله، فأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية وما يبقى من المسائل القليلة الخلافية المختلفة بين العلماء الذي ما بها إجماع نرجع فيها إلا إلى أفعال التأخير، يعني الإباحة قصد. هذا الكلام يا أخي شيدو يدل على أنه الفترة الذي يعيش فيها يمكن تحصيل علم، فلذلك ادعى أنه ما أخذ بالخبر الواحد المجرد، واعترف على ما نقل قلنا صاحب المعالم أنه إذا كان الزمان زمان انسداد أعمل أنا بالخبر المجرد، وقد اعترف السيد في بعض كلامه على ما في المعالم، بل وكذا الحلي هم اعترف صاحب السرع في بعض كلامه على ما هو ببالي، لأن العمل بالظن الذي من مصادقه ياه خبر الواحد متعين شوكه فيما لا سبيل، يعني في الزمان الذي لا طريق فيه إلى تحصيل العلم. الثالث نرجئه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل.